بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله قد رواه الشيخان، فرواه البخاري من طريق سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، ورواه الإمام مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد تضمن هذا الحديث النهي عن ستة أمور. الأمر الأول قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. هذا قد مضى معنا الكلام فيه، في أن البدوي أو من كان خارج المدينة، من كان خارج القرية، إذا جاء بجلب أي بشيء مجلوب من طعام ونحوه، فما ينبغي لأحد أن يتلقاه خارج المدينة أو في أعلى السوق أو في خارج السوق، من أجل أن يقول له أنا أبيع لك، أو من أجل أن يقول له هذه البضاعة دعها عندي حتى إذا ارتفعت الأسعار بعناها. وأن هذا الأمر روعي فيه مصلحة الجالب وروعي فيه مصلحة أهل السوق، ولأن هذا السمسار في الغالب إنما يمارس نوعا من الإرجاف نحو ذلك البدوي، بأن ينذره الكساد أو أن يصور له صعوبة الأمر ونحو ذلك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الحاضر للباد يفسره قوله عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. هذا هو الأمر الثاني. وقد مضى معنا بأن النجش هو أن يزيد الإنسان في سعر السلعة لا رغبة في شرائها، وإنما من أجل أن يستثير غيره ويغريه بأن يشتري. فهذا النجش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الخداع، وكذلك لما فيه من توريط الغير، وأن هذا الناجش يفعل ذلك إما لمصلحة البائع وإما من أجل أن يضر المشتري وإما من أجل أن يظهر الغنى، لأنه قادر على أن يبذل هذا المبلغ الكبير وهو في حقيقة الأمر ما يملكه. ثم ثالثا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. قوله ولا يبيع، طبعا في الرواية الأخرى ولا يبيع، ولا يبيع، وهذه ظاهرة في النهي ولا يبيع، فالفعل مجزوم هاهنا، وقد حذفت ياؤه تخلصا من التقاء الساكنين، وإلا فأصله ولا يبيع. وأما على رواية ولا يبيع فهو نفي، والنفي هاهنا في معنى النهي، لأن الجملة الخبرية قد يراد بها الإنشاء، والجملة الإنشائية قد يراد بها الخبر. فمثال الجملة الخبرية التي يراد بها الإنشاء: قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ومثله أيضا ومن دخله كان آمنا. هذه كلها جمل خبرية لكن مراد بها الإنشاء أي على الوالدات أن يرضعن أولادهن على المطلقات أن يتربصن. عليكم أن تؤمنوا من دخل البيت الحرام. وقد يكون العكس بأن الجملة ظاهرها الإنشاء ومعناها الخبر كما في قول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فاللام هنا لام الأمر لكن المقصود الخبر أي اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم. لذلك كذب الله خبرهم بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. فها هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يبيع الرجل. كلمة الرجل كما قال العلماء قيد أغلبي قيد أغلبي لأن الغالب أن الذي يمارس البيع والشراء هم الرجال وإلا أيضا لا يجوز للمرأة أن تبيع على بيع أخيها أو على بيع أختها. قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. المقصود ها هنا أخوة الدين أخوة الدين لأن الأخوة في القرآن نوعان أخوة الدين وأخوة النسب. أخوة الدين كما في قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأما أخوة النسب فنجدها كثيرا كما في قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. وهناك لما ذكر أصحاب الأيكة قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب. من هنا قال العلماء إما أن أصحاب الأيكة غير مدين فشعيب كان ذا نسب في مدين ولم يكن له نسب في أصحاب الأيكة. وقال بعض المفسرين بل إن الله تعالى لم يذكر أخوة شعيب هاهنا تنزيها له عن تلك الحال البغيضة أنهم يعبدون يعني شجرة. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. المهم أخوة النسب مذكورة في القرآن ومنه قول الله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. مقصود ها هنا أخوة النسب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع أو قوله ولا يبع على بيع أخيه المقصود ها هنا أخوة الدين. طيب لا يبيع على بيع أخيه أيها الإخوة الكرام واضح الصورة واضحة بأنني أبتاع من فلان شيئا سلعة ما مثلا بمئة فيأتي آخر فيقول لي ردها وأنا أبيعك مثلها بتسعين أو بثمانين هذا هو البيع على البيع. أو أن يأتي فلان فيقول لي ردها وأنا أبيعك أحسن منها بهذه المئة ففي الأولى نقص في الثمن وفي الثانية وعدني بأن يزيد في الصفة أو في الجودة. فهذا هو النهي عن البيع على البيع. طيب هل يتناول ذلك الشراء على الشراء؟ نعم. فمثلا أنا اشتريت من فلان بمئة فيأتي آخر فيقول للبائع افسخ هذا البيع وأنا أشتري منك بمئة وعشرة مثلا أو بمئة وعشرين، لماذا يقاس هذا على ذاك؟ يعني لماذا نقول بأن الحديث يتناول الشراء؟ أولا لأن البيع يطلق على الشراء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع على بيع أخيه، كلمة البيع تطلق أيضا على الشراء. ومنه قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري نفسه أي يبيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع أبا يحيى، وهو صهيب رضي الله عنه الذي قيل بأن هذه الآية قد نزلت فيه. ثم أيضا لأن المعنى في الصورتين واحد، وهو إثارة العداوة والبغضاء. وأيضا أيها الإخوان يقاس عليها الإجارة، الإجارة، فلا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه، وأيضا لا يؤجر على إجارة أخيه. والإجارة على إجارة أخيك أيضا تأخذ صورتين، مثلا أنا أجرت شقة أو دكانا لواحد من الناس بمئة، فيأتيه آخر فيقول له افسخ هذا العقد وأنا أؤجر لك مثله بتسعين، أو أن يقول له افسخ وأنا أؤجر لك شقة أوسع أو دكانا أرحب أو في مكان أحسن بهذه المئة، فهذه إجارة على الإجارة. وكذلك قد تكون الصورة استئجارا على استئجار، مثال ذلك أني استأجرت من فلان بمئة، فيأتي آخر فيقول لو افسخ وأنا أستأجر منك بمئة وعشرة. كل هذه الصور يتناولها النهي لما فيها من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، يعني البيع على البيع والشراء على الشراء، وكذلك الإجارة على الإجارة والاستئجار على الاستئجار. كل هذه الصور قد تفضي إلى حصول نوع من يعني الحقد والحسد بين الناس، وقد تؤدي إلى المشاتمة والتلاسن، بل قد تفضي إلى العراك والمضاربة، ولربما أدت إلى سفك الدماء خاصة إذا كانت الصفقة كبيرة. ولذلك الشريعة سدت هذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع على بيع أخيه، وفي رواية مسلم ولا يسم على سومه أخيه. السوم هو تقدير الثمن من قبل المشتري، السوم تقدير الثمن من قبل المشتري، معنى أدي أقول له أعطنيها يعني هو قال أنا أعطيكها بمئة، فأنا أقول له لا بل بسبعين، ثم أقول له إذا رضيت بثمانين ونحو ذلك، هذا يسمى السوم، وهو ما يكون من تراد في الكلام بين البائع والمشتري. ما ينبغي الإنسان أن يتدخل في تلك المرحلة، اللهم إلا إذا كان بيع مزايدة فقد أجمعوا على الجواز. إذا كان البائع يقول من يزيد من يزيد، كما يكون في الدلالة، مضى معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك لما جاءه الأنصاري يسأله، يعني يطلب منه صدقة، فسأله عليه الصلاة والسلام عما يملك، فذكر أنه لا يملك إلا حلسا، قال له نفترش بعضه ونتغطى ببعض، وقعب نشرب فيه الماء، قال ائتني بهما، فجاء بالحلس والقعب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يشتري هذين؟ فواحد قال أنا يا رسول الله أشتريهما بدرهم، فقال عليه الصلاة والسلام من يزيد؟ فواحد من الصحابة قال بدرهمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه الدرهمين فأعطى للرجل درهما وقال له ابتع به طعاما فانبذه لأهلك، ثم قال له ابتع بالآخر قدوما. فلما جاء بالقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا فشد فيه ذلك القدوم وقال له اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. فالرجل جاء بعد 15 يوما وقد اشترى ثوبا واشترى يعني طعاما ومعه 10 دراهم، يعني بقى يوفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا خير من أن يأتي فيسأل الناس. المقصود من هذا الكلام بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبيع أحد على بيع أخيه أو يسوم على سوم أخيه. طيب هذه كم أيها الإخوان؟ 4 أشياء. قال نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر له باد، قال ولا تناجشوا، ثم قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ثم في رواية مسلم قال ولا يسوم على سوم أخيه. هذه 4. طيب بالنسبة للبيع والسوم، بعض أهل العلم قال النهي منصب على فترة الخيار، على فترة الخيار الذي هو خيار المجلس أو خيار الشرط، بمعنى أننا في المجلس الرجل قال لي أبيعك 100 وأنا قلت له قد رضيت، المجلس منفض بعده، ما ينبغي لأحد أن يتدخل فيقول أنا أبيعك 90 أو أن يقول للبائع أنا أشتري منك 110. واضح يا الناس؟ هذا في فترة خيار المجلس. أو خيار الشرط مثلا أن يقول لي بعتك 100 فأقول له رضيت وأمهلني أسبوعا، هذا خيار الشرط، مثل ما قال حبان بن منقذ ولي الخيار 3، لا خلابة ولي الخيار 3. فبعض أهل العلم يقولون النهي منصب على فترة الخيار، أما ما بعد الخيار فلا حرج أن يبيع الإنسان على بيع أخيه أو أن يشتري على شراء أخيه. لكن أيها الإخوان، إذا عرفنا بأن العلة هي إثارة العداوة والبغضاء وكذلك جلب الضرر على البائع أو على المشتري، فنقول بأن النهي يتناول فترة الخيار وما بعدها. ليه؟ لأن البيع لو تم والخيار قد انتهى، يعني المجلس قد انفض على 100، فأنا جئت للمشتري وقلت له افسخ هذا البيع وأنا أبيعك 90 ولا 70 ولا 50، فإن هذا المشتري سيشعر بالغبن ويتحايل لفسخ البيع، ربما يظهر في المبيع من العيب ما ليس فيه ويتحايل بكل سبيل من أجل أن يرده، فيشتري من ذاك الذي عرض عليه 70 أو 50 أو ما إلى ذلك. فها هنا النهي منصب على ما كان في فترة الخيار وما كان بعدها. ثم الأمر الرابع قال ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يخطب بكسر الطاء، من خطب يخطب خطبة، أما يخطب فهو الكلام الذي يلقى على هيئة معينة، خطب يخطب خطبة هذا الذي يكون يوم الجمعة، أما خطب يخطب خطبة، الخطبة هي أن يطلب الرجل من الرجل أن يزوجه من ولاه الله أمرها، يطرق باب إنسان يطلب منه أن يزوجه ابنته أو أن يزوجه أخته ونحو ذلك أو اليتيم الذي في حجره، فهذه هي الخطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يخطب على خطبة أخيه. أيضا نفس المعنى الذي في النهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء والثوم على الثوم، ها هنا أيضا الخطبة على الخطبة، لأن الناس متفاوتون، الناس متفاوتون خلقة وأخلاقا ونسبا وحسبا ومالا وما إلى ذلك. لو فتح هذا الباب فإنه يؤدي إلى إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. قال أهل العلم: ويستثنى من ذلك صور، يعني يجوز لي أن أخطب على خطبة أخي في صور. الصورة الأولى: فيما لو استأذن الثاني من الأول فأذن له. استأذن الثاني من الأول، يعني الشيخ ابن محمود خطب فتاة أو امرأة مثلا ثيبا، فهذه الخطبة استمرت أسبوعا أو شهرا أو كذا، فأنا قلت له: يا أخي أنا عندي رغبة في هذه الفتاة أو المرأة، فلو تنازلت لي عنها جزاك الله خيرا، والنساء سواها كثير. الشيخ قال لي: يا أخي مبروك عليك، يمكن هو كان أصلا داير يتخلص فوافق ذلك رغبة في نفسه، يعني ما في مانع، لأنه هنا ما في عداوة وبغضاء، إنما حصل نوع من الاستئذان فأذن الخاطب الأول، فهذه صورة لا مانع منها. طيب، الصورة الثانية: فيما لو رد الخاطب الأول، فيما لو رد الخاطب الأول، مثلا أنا خطبت فتاة أو امرأة فقالوا لي: ما عندك نصيب، فها هنا ما في مانع أن يتقدم الشيخ عبد المحمود فيخطبها، لأنه قد علم بأني قد رددت، هنا أيضا ما في عداوة وبغضة، واضح يا الناس. طيب، الحالة الثالثة: فيما لو لم يعلم بالخاطب الأول، فيما لو لم يعلم بالخاطب الأول، يعني بمعنى مثلا الشيخ عبد المحمود تقدم لواحدة وأنا ما أعلم أنه تقدم فأنا تقدمت، وعلى هذا يحمل الحديث الذي قالت فيه فاطمة بنت قيس: يا رسول الله خطبني معاوية وأبو جهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع. فها هنا محمول على أن معاوية ما علم بأن أبا جهم قد خطبها، أو أن أبا جهم ما علم بأن معاوية قد خطبها، واضح أيها الناس. طيب، الصورة التي بعدها: فيما لو لم تظهر الموافقة، فيما لو لم تظهر الموافقة، يعني إنسان خطب فما قالوا له موافقون ولا قالوا له لا نريد، وإنما هي فترة مراودة، يعني ما زالوا يعني يستشيرون وما زالوا يترددون في الأمر، يقبلون أو يرفضون، ويعني نحو هذا ما رواه ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل، بأن عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم ورجل بأن مروان بن الحكم وعبد الله بن عمر وثالثا كلهم وسطوا عمر بن الخطاب في أن يخطب لهم فتاة بعينها، فعمر رضي الله عنه ذهب يخطبها فقال لهم: أما بعد، فإن مروان بن الحكم هو سيد فتيان قريش، وإن عبد الله بن عمر هو من قد علمتم، وإن فلانا كذا، وكلهم راغب في نكاح فلانة، وإن أمير المؤمنين كذلك راغب. لما وجد هؤلاء يتزاحمون عليها فالفتاة تكلمت من خلف الستر قالت أجاد أمير المؤمنين؟ يعني حكاية. فقال لها بلى. فقالت زوجوا أمير المؤمنين. فعمر رضي الله عنه زوجها الثلاثة ذيك ما نعم ما وجدوا شيئا. فالمقصود ها هنا بأن المراودة يعني فترة المراودة والتردد هذه أيضا ألحقت بالجواز. فقال عليه الصلاة والسلام ولا يخطب على خطبة أخيه. ثم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها. هذا يحصل أيها الإخوان بين الضرائب، بمعنى أن إنسانا يتقدم لخطبة فتاة أو امرأة فتقول له لا أنا ما أقبل التعدد ولا أتحمل ذلك وأشترط أن تفارق الأخرى أو أن تفارق الأخريات، عندك ثلاثة الثلاثة دي تفكها وأنا ما عندي مانع. فهذه يعني صورة. صورة ثانية بأن بعض النساء تغاضب زوجها ثم بعد ذلك من أجل أن ترضى تشترط طلاق، تقول لي والله دي بتاعت مشاكل وكذا وهي التي عكرت علي وأنا ما أرجع إلا إذا فارقت تلك. هذه أيضا صورة. النبي صلى الله عليه وسلم صورها يعني صورة تقبح وتشنع هذا الفعل. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فإنه سيأتيها ما قدر لها. يعني يقول عليه الصلاة والسلام بأن هذه المرأة التي تسأل طلاق أختها هي بمنزلة من وجدت عند أختها شيئا في صحفة في إناء، يعني طعام ولا فلوس ولا كذا، فعمدت إلى الإضرار بها بكفء هذه الصحفة وقلبها من أجل أن تضر بها. قال عليه الصلاة والسلام فإنه سيأتيها ما قدر لها. يعني يرشد النساء إلى الإيمان بالقدر، إلى الإيمان بالقدر، بأن المرأة ينبغي أن تكون مؤمنة بقدر الله وأن ما قدره الله لها سيأتيها، مكرت أو لم تمكر، كادت أو لم تكد، بأن هذا الكيد وهذا المكر وهذه المخالفة للشرع لا تغير من قدر الله شيئا. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام يعني يوفر كثير من المشاكل لو أن النساء يعني لقنا إياه وآمنا به، فإنه يوفر يعني على الأزواج كثير من الكلام وكثير من الإشكالات التي يمكن أن تثور. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور الستة، نهى عن أن يبيع حاضر اللباد، ونهى عن النجش، ونهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يصوم على صوم أخيه، ونهى كذلك صلى الله عليه وسلم أن يخطب على خطبة أخيه، ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحفتها. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه النهي عن هذه الأمور الستة، وظاهر النهي التحريم. ثم أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الشريعة معنية بمنع كل ما يثير العداوة والبغضاء بين الناس. طبعا نهيه صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها استثنى منه أهل العلم ما لو سألت طلاق أختها لمصلحة تلك الأخت. إخواننا أنتم صاحين، ما صورتها؟ ها؟ تكون شنو؟ تبغض؟ أي مثلا هذا صحيح، يعني مثلا لو أن امرأة تعلم بأن فلانة هذه تبغض يعني زوجها وتريد الفكاك منه بكل سبيل وقد بينت لها ذلك، لأن هذا الرجل أنا يعني أريد يعني أنا أكرهه. فقالت لها مثلا خالعيه، الرجل ده خالعيه، ارجعي إليه ما أنفق. قالت والله ما أملك مثلا المهر الذي دفعه أبي، قد أنفقه فيه العرس وما بقي لي شيء خالعه به. ثم قدر الله أن هذا الرجل جاء يخطب هذه المرأة التي شكي لها، فتقول له خلاص أنا موافقة بشرط أن تطلق الأولى. فها هنا ما سألت طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو من أجل أن تضر بها، ولكن من أجل أن تنفعها، من أجل أن تخلصها من ذلك الزوج الذي كرهته. قالوا وهناك صورة أخرى، لو سألت طلاق أختها، وهذا الكلام ليس للتسجيل ولا للنشر، لمصلحة الزوج، لمصلحة الزوج. مثال ذلك لو علمت بأن هذه المرأة يعني تسير هذا الزوج كما تريد، ففي كل يوم تسحبه إلى السوق سحبها سحبا، وهو يسير خلفها ويحمل أوعيتها، وقد ضيعت عليه دينه ودنياه، ودفعته إلى عقوق أمه وعصيان أبيه وقطع رحمه، وهو بين يديها كالشاة مع الراعي تجره خلفها جرا، وهي تعلم أن هذا الرجل مثلا كان صاحب دين وصاحب يعني مروءة وكذا، فجاء يخطبها يقول له والله ما عندي مانع بس تطلق فلانة هذه. فها هنا سألت طلاق أختها من أجل مصلحة هذا الزوج، لئلا توبق دنياه وآخرته. وطبعا هذا الكلام أيها الإخوان يقال ها هنا، وإلا لو فتح هذا الباب أيضا فكل واحدة ستزعم بأنها إنما سألت ذلك لأن هذه المرأة ما عندها دين، ولأنها ضرر. طبعا هذا أيضا بين الضرائر متصور، صحيح. فلذلك يعني بعض الكلام يقال في مجالس العلم لكنه ليس للنشر، أي نعم. فما كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال أتى زمانه أو رجاله. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يرشد النساء إلى الإيمان بالقدر. نعم، هذا الحديث طبعا ما يحتاج لكلام كثير لأن معانيه واضحة، والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟